كان كلامنا في أدلة حجية قدر الواحد، قلنا تارة يستدل بالكتاب وأخرى بالسنة وثالثة بالإجماع ورابعة بالعقل، أما الكتاب فيستدل منه بجملة من الآيات. الآية الأولى آية النبأ في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تقريب الاستدلال اليوم الرجل ذكروا الشيخ الأنصاري يقول ذكر، لا أنه هو يقول ذلك، يقول قالوا العلماء في تقريب الاستدلال ذكروا وجهين. الوجه الأول التمسك بمفهوم الشر، بالشر ننظر إلى الشر ببيان أن الآية الكريمة علقت وجوب التبين على ماذا؟ على مجيء الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، علق وجوب التبين على مجيء الفاسق بالخبر، فينتهي عند انتفاء. إن جاءك زيد فأكرمه، علق وجوب الإكرام علينا على المجيء، فإذا انتفى المجيء انتفى وجوب الإكرام. هنا أيضا كذلك علق وجوب التبين على مجيء الفاسق فينتفي، أي يا هو فينتفي وجوب التبين عند انتفائه، يعني عند انتفاء مجيء الفاسق بأن إجا منه العادل مثلا فلا يجب التبين. المقدار يكفي أقولا يولا؟ هذا المقدار يكفي؟ لا، ما يكفي المقدار. ليش؟ لأن هذا المقدار أقصى ما يثبت أن عند مجيء العادل تبين. تبين يعني شنو معنى؟ فحص عن الصدق والكذب، عن أنه صادق في إخباره أو كاذب في إخباره. أقصى ما نستفيد من هذا المقدار هو أنه تبين، فحص مناسب عند مجيء العادل بالخبر بالنبأ. ولكن هل يجوز الأخذ به حينئذ بلا فحص؟ الآية ساكتة، الآية ساكتة، الآية قالت لا تتبين بمفهومها الدل. إذا لم يأتي الفاسق بالخبر فالتبين ليس بلازم، أما يجوز الأخذ حينئذ بلا تبين بلا فحص يجوز الأخذ ولا؟ الآية بعد ساكتة. إذا كانت تدل الآية على أنه يجوز الأخذ بلا فحص حينما يأتي العادل بالخبر، هذا معناه حجية خبر العادل، معناه حجة. إذا يجوز تأخذ بلا فحص هذا معناه حجة، لكن إذا احنا قلنا الآية أقصى ما تقول فإذا لم يجئ الفاسق الفحص غير لازم، تبين غير لازم، أما يجوز الأخذ وما يجوز هاي ثابتة. فلا نستفيد حين هدف حجية خبرين العادل. فلذلك نحتاج إلى ضم مقدمة كيما نثبت حجية خبر العادل، يعني جواز الأخذ به بلا ضم. هاي مقدمة. شنو هي المقدمة؟ وهي أن هكذا نقول، نقول إذا لم يجئنا الفاسق بالنبأ، بل جاءنا به من؟ بل جاءنا به من؟ العادل. فالتبين يعني الفحص ليس بواجب. وإذا ليس بواجب هناك احتمالات، فإما أن نرد الخبر رأسا، لأن فرض حينما شاهدنا العادل جاءنا وأراد أن يخبرنا بخبر، الفحص مو لازم، ورأسا نرد، نسد الباب رأسا نقول يلا يلا بالعادل في أمان الله، ما نخليه يدخل ويتكلم، فنرد الخبر رأسا. هذا احتمال. واحتمال الآخر لا، نقول تفضل تفضل نأخذ بخبره بلا فحص. احتمال بعد أقول إذا الفحص ليس بلازم، فإما أن نرد الخبر رأسا وإما أن نأخذ برأسه. وبما أن الاحتمال الأول باطل، يا احتمال الأول يعني نقول له يلا بالعجل روح يلا، ليش هذا باطل؟ لأنه يلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق، لأن الفاسق إذا جاب الخبر نقعده نجيب له شاي، فإذا أعطانا خبر نروح نتبين نفحص صدوق كذي وبعدين نعم، إذا كذب نعم، إذا صدوق نعم، بس كيف ما كان نقعد ونبحث عن خبره. فإذا قلنا العادل حينما يأتينا بالخبر رأسا نرد، لا نفحص والرأسا نرد، معناها أن حاله راح يصير أسوأ أمنية من الفاسق، وهذا باطل جزما. فيتعين إذن أن نأخذ بخبره بخبر العادل بلا فحص، وهذا هو معنى الحجية، ثبت المطلوب. بعد ضم هذه المقدمة، هذه المقدمة خلنا نصطلح عليها للتسهيل، للتسهيل تعبير شيء مختصر مهاية طويلة، نقول مقدمة الأسهلية الأسوئية، مقدمة يعني لو ما ردنا نأخذ بخبر العادل والرد يلزم أن يكون حاله أسوأ من الفاسق، فنسميها مقدمة الأسوئية اختصارا. خلاص هذا التقريب الأول للإسهلية. دور الأخ أبحث فيها، دور الأخ أبحث. التقريب الأول للاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر العادل أن هكذا نقول، هذا تمسك بمفهوم الشرط، لأن نقول الآية علقت وجوب التبين على مجيء الفاسق، فيلزم انتفاؤه عند انتفائه، انتفاؤه انتفاء وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق، فان جاءنا العادل لا يثبت لنا الحجية، اقصى حجية خبر العادل اقصى ما يثبت ان التبين ليس بلازم عند مجيء العادل بالخبر. فلذلك نحتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية، فنقول هكذا: إذا جاءنا العادل بالنبأ فالتبين ليس بلازم، لكن هل نأخذ بخبره رأسا بلا فحص أو نرد رأسا؟ بما أن الرد رأسا باطل لأنه يلزم أن يكون حاله أسوأ من الفعل، فيتعين الأخذ بلا فحص، وهذا هو معنى الحجية. معنى أن خبر فلان حجة يعني شنو؟ يعني إذا أخبرك فتشة رأسا تأخذ به بلا فحص عن صدقه وكذبه، تقول إن شاء الله صادق، فبدل مطلوب بعد ضم هاي المقدمة. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني هسه بعدين نجيب. لذلك يقول قدس سره والمحكي في وجه الاستدلال المحكي مو هو شيخ الأنصاري يقول لا يقول حكي انه يستدل اما هو يناقش في هذا الاستدلال بعد شوية يجي انتظر هنيئة احدهما انه مفهوم الشرط مفهوم الشرط هذا مفهوم الشرط سنسميه لكن هو شيخ الانصاري ما يذكر مفهوم الشرط يقول مفهوم الشرط شو اوضح انه سبحانه علق وجوب التثبت على مجيء الفاسق فينتفي به انتفاء عند انتفائه عملا لمفهوم الشرط قايله الشهادتين واذا لم يجب التثبت عملي غير بحث العادل فاما ان يجب القبول فحص مو لازم اذا بعد مو لازم فاما ان نقبله خبر وهو النور او الرد وهو باطل لان ايش باطل في الرد لانه يقتضي يكون العادل اسوا حالا من الفاسق وفساده بين فساده فساد من كون اسوا حالا اكو واحد يحتمل ان العادل اسوا حالا وأسوأ حالة في اسمه وفساده فساد من فساد كون العادل أسوأ حالة بين يعني ليس أسوأ حالة بس أحسن حالة فهذا الاحتمال باطل فهي بعين الاحتمال الأول وهو القبول وهو المطلوب هذا البيان الأول البيان الثاني تقريب الثانية للاستدلال بالآية الكريمة هو أن نقول لعله هذا تمسك بمفهوم الوصف مفهوم الوصف أن نقول الآية قبل ما فتشي نظيف قبل ما أذكر التقريب الثاني أقول شنو الفرق بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف بالفرق هاي كانت فائدة لطيفة فائدة خارجية بين الكيام عليكم السلام مثل إذا قلت إذا جاءك الرجل العالم هذا المثال أضبطه إذا جاءك الرجل العالم فأسمع مرة نتمسك بمفهوم الشرط وتأخذ قاعدة يا أخي إذا تريد تأخذ مفهوم الشرط شلون تأخذ طريقة لأخذ مفهوم الشرط شنو هي الجزاء تدخل عليه الشرط تدخل عليه أداة نفي والجزاء تدخل عليه أداة نفي إذا جاءك زيد فأكرم إذا تيجي مفهوم شو تسوي إذا لم يجد شوف دخلت أداة نفي لا فلا تكرمه هم دخلت على الجزاء أداة نفي هنا هم في مثالنا إذا جاءك الرجل العالم فأكرم إذا جئت تتمسك بمفهوم الشرط يكون شو تسوي؟ إذا لم يجئ الرجل العالم فلا تكرمه هذا مفهوم الشرط أو مرة لا أريد نتمسك بمفهوم الوصف شلون تتمسك بمفهوم الوصف؟ الشرط بعد ما لك شغل دي لا تلعب بي يعني إذا جاءك تبقيها هي إذا جاءك لا تخربط لا تقول إذا لم يجب لا لا لا لا لا صار شرط هذا ما هو مش فبقي إذا جاءك علينا على إذا جاءك لكن اللي بيتغير ياه يا أخي الوصف تغير الوصف يعني من إيجاب تبدل علما إلى الوصف المقابل إلى نفي إلى الوصف المقابل إذا عالم تبدل علما إلى جاهل والحكم تغير همات إيه والحكم ما تبقي بس عملية التغيير على من تصير على الوصف وعلى الحكم أما على شرط ما له شغل فهيك إذا جاءك الرجل بقيه مو إذا لم يجب بقيه إذا جاءك الرجل بس الوضع تغير هو أول شيء كان عالي بدل شنو الجاهل إذا جاءك الرجل الجاهل الحكم غيره فلا تكرمه. هذا يسمونه مفهوم ماذا؟ الوصف. يا أخي إلى الفرق بين هذا كثير ما يحصل واحد بناءه وهذا ما مفهوم شاص. لا لا هذا مفهوم الوصف يسمونه لأنه غيرنا بالوصف. في مفهوم الشرط ما تغير بينا الوصف ما لك شغل. الآن بالآية الكريمة هماتج الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا في تأخذ مفهوم الشرط يكون شو تسوي اللي هو تقريبنا الأول كان تغير دخل أداة النفي على الشرط وأداة النفي على الجزاء. شو يصير إن لم يجئ الفاسق فاسق بقيته ما غيرت الوسط بقيته ما غيرت غيرت بالشرط إن لم يجئ الفاسق فلا تتغير. فهذا إذنان حين أنت مفهوم الشرط يعني الشرط غيرت. وأما السلع تقريبا يريد يصير بهما في الوسط يعني الشرط ماذا إن بقي هو إذا جاءك إن جاءكم إن بقي إن جاءك. لكن أريد نتمسك بالوصف بأي بيان بهذا البيان نقول هنا يوجد وصفان. إذا جاءنا الفاسق بالخبر يوجد وصفان وصف ذاتي ووصف عراضي. إن جاءكم فاسق بخبر فتبينوا بنبأ فتبين وصف النبائي خبر خبر يعني وصف من وصف الفسق الفسق فاسق هذان وصفان أيهما هو العلة لوجوب التبين؟ الفسق هو الموجب للتبين الخبرية هي الموجبة لمن للتبين. الثمر وين تظهر يا أخي الثمر وين تظهر الثمر؟ إذا قلنا الخبرية هي الموجبة للتبين فماذا يلزم من ذلك؟ خبر العادل ما تكون ماذا؟ نتبين عنه بعد مو قضية مختصة بما بخبر الفاسق. وإذا قلنا العلة الفسق النتيجة شنو تصير؟ أن فقط خبر الفاسق نتبين عنه أما العادل لا. هاي ثمرة مهمة ترى. فإحنا بالتقريب الثاني شو نقول؟ يوجد وصفان احدهما ذاتي والاخر عرضي. الذاتي هذا قصد من الحكم الخبري العارض ياه الفسق لان الفسق يعرض علينا على الخبر. قد يكون الخبر خبر فاسق قد يكون خبر ماذا عادل. فالخبري وصفا ذاتي والفسق هو ماذا وصف عرضي. العلية هي الوصف العرضي يو الوصف الذاتي. احنا نقول العلة هي الوصف العرضي العرضياب يعني الفسق وليس هو ماذا الوصف الذاتي. وذلك لثلاث قرائن او ثلاثة وجوه. هذا التفت له رجاء جيدا وهو اذا كان هو الوصف الذاتي العرضي هو العلة يقف بذلك مطلوبنا مش المفروض ولا يعني يثبت ان الفسق هو العله لوجوب التبين ولازمه انه اذا لم يكن هناك فسق بل كان عداله لازم التبين. فنقول الفسق هو العله للتبين. لماذا؟ لوجوه ثلاثه. الاول للاقتران يعني الايه قرنت بين من وبين من بين الفاسق وبين وجوب التبين. فش قالت إن جاءكم ما قالت مخبرون ما قالت مخبرون فتبينوا إن جاءكم فاسق قرنت بين وجوب التبين وبين من وبين الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ. لم تقرن بين المخبر وبين من بين الخبر وبين وجوب التبين إذ لم تقل إن جاءكم مخبر بنبأ فتبين. الاقتران اولا هذا قرينة. هو قرينة ثاني المناسب، فان المناسب لوجوب التبين ما هو؟ نسق المخبر لا خبرية المخبر. نفس الخبرية لا تناسب وجوب التبين. يعني اذا اجانا مخصوم واخبر هم يجب التبين يعني؟ لا، نفس الخبرية ما تقتضي، لا تناسب. يا اخي عندنا مناسبات الحكم والموضوع هي قرينة بعض، فالخبرية ما تتناسب عرفا وياما مع وجوب التبين. الذي يتناسب مع وجوب التبين ما هو؟ فسق. هذه قرينة ثانية يا اخي. والقرينة الثالثة هي انه لو كانت العلة هي الوصف الذاتي يعني الخبري لكان من المناسب تعليل وجوب التبين. بمن بالوصف الذاتي يعني بالخبري، لا التعليل بالوصف العرضي، فإنه يقبح التعليل بالوصف العرضي إذا كان الوصف الذاتي صالحا للعلية. مثل من يقبح؟ أقول الإنسان الأبيض ينام والإنسان الأسود يأكل. هذا قبيح يا مو قبيح؟ قبيح. ليش قبيح؟ مناسب شو تقول؟ الإنسان ينام، تقول الأبيض. ليش؟ لأنه الإنسانية وصف ذاتي والأبيضية وصف ماذا؟ عرضي. ونفس الإنسانية بما أنها صالحة لأن تكون علة للحكم للنوم، فالمناسب التعليل بها جعل الموضوع والإنسانية. فنقول الإنسان ينام، لا تقول الإنسان الأبيض ينام، هذا قبيح. إذا كان عندنا وصف ذاتي وهو الإنساني ووصف عرضي وهو الأبيضي، فالمناسب تعليل الحكم بما الوصف الذاتي. هذا ترى فرد أمر ماذا؟ عقلائي يعني، بس راجع مرتكزاتك. ليش العقلاء هيجي يرون القبح؟ سبب شنو؟ لا سأل برد مطر جانبي. نريد نرجع ماذا؟ للمرتكزات، ونريد ماذا؟ نبين النكتة. ليش يقبح التعليل بالوصف الذاتي العرضي عند كون الوصف ذاتي صالح للعلي؟ ليش يقبح التعليل بالوصف العرضي؟ النكتة هذا من باب على أنه الوصف الذاتي يحصل قبل من؟ قبل العرضي بعد حجبة الوصف الذاتي متقدمة. فإذا يحصل قبلا بمجرد الإنسانية قبل ما يصير أبيض هو ينام، فالنوم يصير ذاتي شو وقت؟ قبل ما يحصل وصف العرضي. قبل ما يحصل الوصف العرضي حينما حصل الذاتي انه هو حصل، فلا يصلح التعليل بمن؟ تعليل النوم بمن؟ بالوصف العرضي، لان النوم حصل قبله. هاي تحليل المرتكزات، بيان نكته بس فائده لطيفه هذه. فاذا اتضح ذلك، يعني اتضح ماذا لحد الان؟ شو اتضح؟ انه العله لوجوب التبين ما هي؟ الفسق. فحينئذ نقول إذا كانت العلة هي الفسق فشي يصير اللازم؟ إذا ماكو فسق التبين بعد هذا ليس بواجب. لكن مقدمة الأسوأية ترى هم نحتاجها. ليش؟ لأن بهذا البيان أقصى ما ثبت ماذا؟ أنه عند عدم الفسق تبين مواجب. أما ناخذ الخبر ولا حتى يصير حجة سيكون نجيب مقدمة الأسوأية. فنقول إذا رد رأسا يلزم الأسوأية، وهذا باطل سيكون ناقض وهو المطلوب. أظهرت لك هذا المطلب بصورة مختصرة جدا دور الأخرى في التطويل صار بي حتى نطبق العبارة. الوجه الثاني للتمسك بالاستدلال بالآية الكريمة أن نقول بأن الآية ذكرت وصفين فسق وماذا الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ وما هو العلة لوجوب التبين. صحيح أن العلة هو ماذا أن تسمع من وصف العرب لوجوب ثلاث للاقتران يقين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين لم يقل إن جاءكم مخبر بنبأ فتبين. والقرينة الثانية على ذلك المناسبة مناسبة حكم الموضوع فإن المناسبة لوجوب التبين هو ماذا الفسق دون المخبرية. والقرينة الثالثة هي أنه لو كان الوصف الذاتي وهو الخبرية هو الصالح للتعليل لكان المناسب التعليل بمن التعليل بالوصف الذاتي لأنه يقبح التعليل بالوصف العرضي عند وجود وصف ذاتي صالح علما للعلية مع أن الآية عللت بمن عللت بالعرضي قالت جاءكم فاسق لم تكن مخبرا فيتبين أن العلة لوجوب التبين هو ماذا هو الفسق. فإذا انتفى الفسق لا يجب التبين إذا لم يجب نضم مقدمة الأسوأية فيفوت بذلك على أنه خبر العادل نطبق العبارة. لذلك يقول الثاني إنه تعالى أمر بالتثبت يعني بالتبين عند إخبار الفاسق وقد اجتمع فيه يعني في الفاسق وصفان ذاتي وهو كون ماذا خبر خبر واحد مخبر نفسه مخبر وعرضي وهو كون ماذا فاسقا ومقتضي التثبت ومقتضي التثبت مقتضي مو تقراها مقتضى ومقتضي يعني علة مقتضي بمعنى العلة سبب مقتضي التثبت علة التثبت هو الثاني يعني وصف العرضي وهو كون خبر العفو بس المخبر مو الخبري ليش للمناسبة أي واحد مناسبة ماذا حكم الموضوع والاقتران يعني لأجل أنه التبين قرين بمن بالفسق. أما الاقتران واضح أنه قرين التبين بمن بالفسق لذلك ما بين الشيخ الأنصار أي العلم بين فقط المناسب ولذلك ما أوضح بقى بين المناسب قال فإن الفسق يناسب عدم القبول مو الخبرية تناسب ماذا عدم القبول التبين يعني فلا يصلح الأول للعلية وإلا لوجب الاستناد إليه. المناسب في العبارة لا يأتي الشيخ الأنصاري بفاء التفريع فلا يصلح ليه المناسب أن شيء يقول مضافا إلى أن الأول أصلا ليس بصائد شيء يكون يقول مضافا إلى أن الأول وهو الوصف الذاتي يعني الخبرية أصلا ليس بصالح للعلية أن يكون علة لوجوب التبين. ليش ليش وإلا إذا صالح بس تلتفت أنه المناسب يكتب العبارة أن شيء يقول مو فلا يجب تبني معنى معنى أن تبني وإلا إذا صالح الأول للعلية يعني كون الخبر صالح للعلية لوجب الاستناد إليه يعني التعليل بالخبرية يكون مناسبا يقول إن جاءكم خبر فتبين إذا التعليل بالذات الصالح للعلية إذا كان الذات صالح للعلية فالتعليل به أولى من التعليل أولى هذه الأولى من قبيل وأولى الأرحام بعضهم وأولى الأرحام بعضهم أولى في كتاب الأم هذا مسؤول هيك يعني قصدي أن هاي أولوية مو بمعنى ماذا أفضل مستحب لا بمعنى لازم أولى من التعليل بالعرضي هو السبب ما شنو هذا الشيخ مرتكب في الأذهان سبب الارتكاز شنو هذا هاي التعليل إذا العرضي لحصول الذات إنسانية تحصل قبل الأبيضية فالنوم يحصل قبل الأبيضية فإذا يحصل قبل الأبيضية ما له معنى نقول إنسان أبيضينا لحصوله لحصول الذاتي قبل حصول العرضي فيكون الحكم وهو النوم أو التبين في موردنا قد حصل قبل حصول قبل حصول النوم. مناسبة نعلم بالذات إذا ذاتي هو الصادق. فلحد الآن إذا اثبت لحد الآن إذا اثبت لحد الآن يا أخي اسمع وعي أن العلة شنو هي الفس. فإذا انتفت انتفى، وإذا انتفى انضم مقدمة العشوائية. وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العدل ليش؟ لأن العلة لوجوب التبين هي ماذا؟ دفء. فإذا انتفت ينتفي وجوب التبين، انضم مقدمة العشوائية. فإما أن يجب القبول وهو المطلوب أو الرد. إما يجب القبول ونتفضل مولانا ونجيب له شاي هذا العادل وما نتبين عن خبر وعشان نعمل هذا المطلوب يفوت الحجية، أو الرد عشان نسب الحجرة بوجهين قل له روح يلا بالعجل روح يعني اذهب اذهب بالعجل. فيكون فإذا انتفت انتفى، وإذا انتفى انضم مقدمة العشوائية. وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العادل ليش؟ لأن العلة لوجوب التبين هي ماذا؟ بس. فإذا انتفت ينتفي وجوب التبين، انضم مقدمة العشوائي. فإما أن يجب القبول وهو المطلوب أو الرد. فإما أن يجب القبول نقول تفضل مولانا ونجيب لك جاي هذا العادل وما نتبين عن خبر رأسنا نعمل هذا المطلوب يفوت الحجية، أو الرد رأسنا سدب الحجرة بوجهين نقول له روح يلا بالعجل روح يعني اذهب اذهب بالعجل. فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محا. هنا قال وهو بين فساد، هنا قال وهو محا. نفس محا يعني بمعنى أنه فاضل، مو محا يعني عقل. أقول الظاهر يجي الآن الشيخ الأنصار، يجي الآن الشيخ الأنصار يقول بني بياني ذكروهن المشهور، بس في كل البيانين احتاجوا إلى ضم مقدمة العشوائية. يا هل ترى هل نحتاج إلى ضمها أم لا؟ هاي مقدمة العشوائية. مش وجوب نسبي أو وجوب شرطي؟ تقدر تجاوبني ولا قول أنا ما أدري وجوب نفسي أو وجوب شرطي شنو معنى؟ ها إذا قلنا وجوب شرطي يعني هيك يصير المعنى أنت شرط عملك بخبر الفاسد، شرط العمل هو التبين. فإذا ما تريد تعمل حق ملازم أن تتبين، هذا معناه راح يصير ماذا؟ وجوب وجوب شرطي. وأما الوجوب النفسي شنو معناه؟ لا تريد تعمل ولا ما تريد تعمل أحد الواجبات هو. بس ما يجي الفاسق يقول سلام عليكم، أقول أنا بالعجل يكون عقوبا وأروحا أتبين عن خبر من الواجبات. هذا أصلا من الواجبات أصلا. هسه تريد تعمل يوم تريد تعمل، هذا نسميه وجوب وجوب ماذا؟ نفس. الشيخ الأنصاري يقول إذا كان الوجوب وجوب نفسي وجوب التبين، فمقدمة العشوائية ماذا نحتاج؟ صحيح نحتاج. ليش؟ لأن إذا العادل إجى أو أخبرنا بخبر وجوب نفسي للتبين واقع، يعني مو لازم بالعدل أنقف عمايتي وأروح أنقف. فإذا وجود نفسي ما أقول حينئذ نجي نقول هل يجوز أن نعمل بخبره نقبل خبره يرد؟ نقول الرد يلزم منه كون العادل أسوأ حالا فيتعين ماذا؟ أن نقبل خبره بلا تبين وهو الخبر. فمقدمة العشوائية نحتاج إذا قلنا وجوب وجوب نفسي. أما إذا قلنا الوجوب وجوب شرطي مقدمة العشوائية بعد نحتاج. ليش؟ لأن الآية هي يصير معناها إن جاءكم فاسق بنبأ فشرط عملكم هو التبين وجوب شرط. المفهوم شي يصير إن لم يجع الفاسق فليس شرط عملكم، فليس شرط عملكم التبين، يعني عملك بعد ما مشروط بما يعني يجوز بلا تبين ثبت المطلوب بعد، يعني عملك جائز فلا تبين وثبت المطلوب بعد. فالآية هي ابتداء أن تثبت جواز العمل بلا حاجة بعد علما إلى مقدمة العشوائية، لأن الآية تقول إذا كان الوجوب وجوب شرطي يعني هيك يصير المعنى إن جاءكم فاسق وردت تعمل، وردت تعمل شرط عملك شنو؟ تبين. مفهومة شو يصير؟ إذا جاءت العادة وردت تعمل ليس من شرط عمله تبين، بعد اعمل بلا تبين. اسوأ ايه بعد اختاش الآية ابتداء الناظر الى جنبة العمل، اما اذا كنا وجب نفسي تحتاج. وبما ان الصحيح ان وجوب التبين وجوب ماذا؟ شرطي ليس لنفسي، فلا نحتاج الى مقدمة الاسوأ. اما من قال بان وجوب التبين وجوب شرطي؟ قرائن اربع، قرائن اربع اربع. اقرأ هذا وبعدين هجابين. يقول قدس سره: اقول الظاهر ان اخذهم للمقدمة الاخيرة مقدمة الاسوائية، وهي انه اذا لم يجب التثبت وجب القبول، لان الرد مستلزم لكون العادل اسوأ حالا من الفاسق. وهي المقدمة الاخيرة. نقول الظاهر ان اخذ برأي المقدمة الاخيرة مبني على من؟ على اهل الوجوب التبين نفسه، مبني على ما يتراءى من ظهور الامر. يا امر، امر بالتبين، فتبين من ظهور فيما في الوجوب النفسي. فاذا واجب نفسي هذا التبين فنقول حينئذ نحتاج الى مقدمة الاسوأ. ليش؟ لان يكون هنا امور ثلاثة لما يجينا العادل، امور ثلاثة: الفحص عن الصدق والكذب، اي واحد، والرد هذا امر الثاني من دون تبين، اي اثنين، والقبول كذلك يعني من دون تبين، هذا ثالث. امور ثلاثة. الفحص مو لازم كنا، الرد مو صحيح لانه اسوأ حالة للكذب، يتعين ما نقب. لكنك خبير بان الامر بالتبين، طبيعة هاي التكملة ماذا التكمل، فيكون هنا امور ثلاثة: الفحص والرد والتبين، فنحتاج الى مقدمة الاسوأ. ليش؟ لانه اذا رددنا يلزم اسوأ حالة فيتعين. لكنك خبير بان الامر بالتبين هنا متوق لبيان الوجوب الشرطي. يعني شنو الوجوب الشرطي؟ حط التفسير: وان التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر عادل غير مشروط بالتبين، يعني يجوز العمل بلا تبين، فيتم المطلوب من دون ضمن مقدمة خارجية، وهي كون العادل أسوأ، يلزم كون العادل أسوأ حالا من الفاسق. اجينا على من قال على أنه التبين وجوبه وجوب نفسي وجوب شرطي، أمور أربعة. التفت إلى من هدف البحث، التقسيمات ما تلتفت إلى أمور أربعة. رقم رقم يا أخي حتى تحكم. أمور أربعة: الأمر الأول هو ظهور مادة التبين، أخذ تبين فتبينوا مادته ماذا؟ التبين. أصل التبين يا أخي هو يستلطن ماذا؟ الوجوب الشرطي. لما نقول تبين يعني معناه ماذا؟ لأجل عملك بالواقع يكون تتبين. هي أصلا ما تتبين وصدقنا يا أخي. وبالكلام الفارسي يقولون خابيدتوش، أصلا هو نائم بالتفسير الحرفي جيسي، نائم في داخله. في داخله وفي أحشائه. ما بنا نائم هو العمل، يعني إذا أردت يعني. مثل الفحص، مادة الفحص مادة الفحص، أفحص أفحص عن هذا الموضوع. أفحص يعني شنو أفحص؟ يعني اذا ردت تعمل وتقلد افحص. انت المقصود يا اخي، فاذا المقصود انه ماذا؟ نفس مادة التبين هي مستبطنة علما لافتراض العمل. يعني اذا ردت تعمل افحص تتبين، هو نستبطن هذا المعنى ولازم هذا هاي قرينة الاولية. نعمل قرينة انصار. القرينة الثانية الاجماع. ماكو واحد يحتمل من الفقهاء ان بس ما يجي العادل منك او الفاسق يجي، بس ما اشوفه او اخبر فرد خبر، ما اريد اعمل بخبره، ما اريد اعمل. وان لم ترد ان تعمل انت يكون تلبس عبايتك وتروح تفحص. اكو واحد يحتمل هذا المعنى؟ اذا ما اريد اعمل بخبره انه واجب اروح ان افحص، ماكو واحد يجي يقول. فالفحص لازم من باب العمل، اذا ما تريد تعمل ليس بالواجب، فوجوب موجب نفسه. ماذا القرينة الثالثة؟ تعليل، تعليل بالآية الكريمة. الآية الكريمة كانت تتبينه. ليش تبينه؟ ليش؟ ليش؟ أن تصيبوا قوما، أن تصيبوا يعني مخافة أن تصيب، مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة، فإذا أصبتمهم بجهالة تصبحوا نادم. وهذا التعليل يتناسب ويعمل، ويعمل يعني خاف تعمل، فماذا تصيب القوم؟ ماذا؟ بالجهالة، فتصبحوا نادم. هذا التعليل ويتناسب ويعمل ويعمل، ما يتناسب ويا الوجوب النفسي. وما إلى معنى نقول إذا جاءكم فاسق بنبأ من الواجبات النفسية، حتى إذا ما زيت تعمل، حتى إذا ما زيت تعمل، هو واجب عليك ماذا؟ التبين. ليش؟ خاف تصيب القوم بالجهل. ما إلى معنى هذا؟ هذا ما أريد أعرفه. ما إلى معنى هذا بعد؟ هذا ما في القرينة الثالثة يا أخي، القرينة الرابعة، وهي بس هاي مو قرينة، ما أدري أشوفها قرينة أو مو قرينة. لا، الأولية أصلا هي مادة التبين، عرفا عرفا مو مادة عرفا. هي ماذا؟ العرف يفهم من عدها ماذا؟ كأنما تستبطن الوجود الشرطي يعني على إدارة التعمل بكل شخص. قرينة إجماع، نسبة إجماع العلماء، مو من بعد ماذا ظهور العرفي. قرينة الثالثة مناسبة العلة للمعلوم، أن التعليل يتناسب ويا الوجوب الشرطي. والشيء الرابع هو هذا الرابع، أنه لو كان الوجوب وجوبا نفسيا، نفسيا نفسيا، انت قلت اذا ردنا الرد العادل بلا تبين شلتم، قلنا اسوأية، احنا نقول اسوأية ميزة، اسوأية ميزة. ليش اسوأية ميزة؟ لان اذا الوجوب كان وجوب نفسي، يعني من الواجبات النفسية انه تفرض، اذا اجاك ماذا؟ العادل. فاذا اجاك الفاسد، حينئذ حينئذ اقبل خبره وما اقبل خبره؟ قبل التبين، قبل التبين، قبل التبين. اذا اجاني الفاسد ما اقبل خبره، والعادل، والعادل اذا اجاني التبين ليس بلازم اقبل خبر يولا، يقول ما نقبل خبر، فلا نقبل خبر هذا ولا نقبل خبر لا. فأسوأية حتى الان لازم يولا، اذا تبين ما اقبل، أسوأية ما صار. واذا ردنا ماذا؟ نقبل الخبر بعد الفحص، اذا فحصنا، اذا فحصنا، فأسوأية ما تميزم. ليش؟ لانه اذا فحصنا فالفاسق اذا تبين صدقه ناخذ حين اذن ديما بخبره، والعادل حين اذن الفحص ماذا؟ ليس بلازم، ما ناخذ الخبر. وش يلزم؟ يلزم يعني اسوأ حالة؟ ما راح يلزم ماذا؟ اسوأ حالة. ليش؟ لانه اذا ردت افحص لعله هذا فرد شيء مو فيه، لانه هذا فرد شيء تجسس مثلا، فرد اهانة الى راح يصير. الفاسق اذا اجاني، الفاسق اذا اجاني او نقل لي خبر، التبين لازم. هذا هنا في الحقيقة ماذا؟ أقول لك تفضل أبعد، خل أتبين عن خبر، خل أروح عن ماذا؟ أطلع برا، أروح أسأل أهل الحسينية، أسأل عن الخبر صحيح ومو صحيح. هذا نحو تجسس، نحو إهانة راح يصير. لكن إذا العادل إجى ما أعمل بخبر، ما أعمل مثل شلون في الفاسق ما أعمل، هنا ما أعمل بخبر وأرد أقول لا مولانا، لا ما أفحص، ما أخذ بخبرك وما أفحص عنه، فحص مولانا، فأرد بلا فحص، يلزم أن يكون حالة أسوأ؟ لا، حالة ما راح يصير ماذا؟ أسوأ، بل لعله أحسن. ليش أحسن؟ لأنه تجسس ما راح يدعي عن خبره، وهي هاي إهانة أصلا هو للشرطة، أن لمن يخبرك بالخبر تروح تبحث. فإذا كان التبين وجوب وجوب نفسي، وقلنا بأن العادل قاعد أكبر، والعادل إذا أخبرنا بخبر ما نأخذ بخبره بلا تبين، هنا ما راح يصير حالة أسوأ، أسوأ ما راح يصير. ليش؟ لأن إذا ما تبين وردينا خبره، هنا ما راح يتجسس عن خبره، وهذا نحو من عدم الإهانة، نحو من الإكرام له. أما الفاسق إذا هذا نحو إهانة، يعني معتنا ناري، فإذا فحص ولقينا صدق نعم، إذا مو صدق نعم، فحينئذ من الرد بلا، من الرد بلا فحص، من الرد خبر عادل بلا فحص، لا يلزم من ذلك أن يكون حاله أسوأ أسوأ هي لا يزن لأنه هذا نحو إكرام له عدم تجسس هذا الأسوأ حينئذ لا تزن. هذا بحسب الظاهر مو قرينة فأنت قرائن أربع لا قرائن ثلاث هذا فرد شيء أجنبي الشيخ يريد لأنه من قرائن جبناها علما إلى أن الوجوب وجوب شرطي. فالقرائن الصحيحة الأول أن مادة التبين هي ظاهرة في من في الوجوب الشرطي، ثانيا إجماع، وثالثا ماذا العلة تتناسب الوجوب الشرطي. أما هذا الرابع مو قرينة وإنما هذا الرابع يريد يقول الشيخ لو كان الوجوب نفسي أوردنا نقول العادل الرد خبره بلا تبين ما يجب أن يكون خالد أسوأ. لا هذا نحو من عدم التجسس هذا أحسن راح يصير. يقول قدس سره والدليل على كون الأمر بالتبين للوجوب الشرطي للنفس أمور ثلاثة. أنا قلت أول أربعة لا اشتباه أمور ثلاثة. الأول مضافا إلى أنه المتبادر عرفا في أمثال المقاصد هذا الرد الآخر غلط. المتبادر عرفا في مثل فتبينوا إن جاءكم فتبينوا ماذا يعني ماذا أنه فابحث لأجل العمل متبادر جمع العرفة مو يعني أنه حتى إذا ما جيت تعمل هو البعض أكو واحد شيء يتهم شيء لا يتهم واحد شيء. ومضافا إلى أن الإجماع قائم علما على عدم الوجوب النفسي على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر فاسق مجرد أن يجيه وإن لم تنفي تعمل هو تبين واجب هو واحد وإنما أوجبه من أوجبه من أوجب التبين عند من أوجب التبين مش وقت أوجبه التبين عند إرادة العمل به لا مطلقة يعني إذا ردت تعمل بالخبر لا مطلقة حتى إذا ما ردت تعمل مضافا إلى الأول وإلى الثاني القرين على أن وجود التبين الشرطي ما هو تعليل هو أن التعليل في الآية بقوله تعالى أن تصيبوا إلى آخره لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي. ليش؟ لأن حاصل التعليل التعليل معناه شنو؟ التعليل هو شيء يقول حتى نشوفه يتناسب وياما التعليل حاصل التعليل يقول يرجع إلى أنه لألا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق التعليل شيء يقول ولا فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف. ومن المعلوم أن هذا لا يصح إلا إلا علما لحرمة العمل بدون التبين. فهذا هو المعلول فهذا ياهو يعني ماذا حرمة العمل بدون تبين حرمة العمل عمل حرمة العمل عمل هذا هو المعلول. والعلة ماذا أن تصيب قوما بجهالة ومفهومه شي صيغ إلى هالشطاء جواز العمل بخبر العادل من دون تبين مع أن هذا مو قريب هذا فرد شي جانب مع أن في الأولوية المذكورة في كلام الجماعة كلام دولة الجماعة لجبر الإسلام بناء على كون وجوب التبين نفسيا هذه الأولوية ما لا يخفى. ليش؟ لأن بناء على الوجوب النفسي الآن بعد ثابت عن من؟ عن العمل فقط. شنو شو تقول؟ العمل ثابت عن تقول إذا أجاك الفاسق تبين أما أعمل يا ما أعمل ثابت الآية إذا أجاك العادل لا تبين بعد ثابت لأن الآية على هذا ثابت عن حكم العمل بالخبر قبل التبين يو بعد التبين. فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين. نقول قبل التبين لا العادل يجوز العمل بخبر ولا الفاسق أسوأيها ما تبين في عدم جواز العمل قبل التبين كما أنهما يشتركان قطعا فيما في جواز العمل بعد. وإذا تبينت عن العادل وعن الفاسق وتبين صدقهم باثنيناتهم يجوز العمل بلا إشكال بعد التبين والعلم بالصدق. ليش يجوز العمل؟ لأن العمل حينئذ بمقتضى التبين لا باعتبار من الخبر. فاختصاص هذا المهم فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض بخبره بخبره أحسن من كلمة بخبره اللام أحسن من الفاسق. فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض لأنه ما يجب قبول الخبر ما نقبل الخبر لكن الفاسق نفحص والعادل ما نفحص هذا ما يلزم أن يكون العادل أسوأ حال. ليش؟ لأنه هذا معناه أنه الفاسق راح ماذا لفحص يتجسس عن هذا إهانة إلى اختصاص الفاسق بوجوب التعرض لخبره والتفتيش عنه دون العادل لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق لأنه ما راح نتجسس عن خبره. بعدين يقول ماذا الشيخ فتأمل لعله إشارة إلى أنه الفحص في الحقيقة نحو من الاعتناء نقدر نقول. وإذا واحد إذا أخبرك بفرد خبر تقول لا لا تعيد اصل الخبر الثم في سلة المهملات بلا فحص. هذا لعله هو نحو ماذا من الان. اما البذيء الاكرام بمن يصير والاعتناء بمن يصير انه في سلة المهملات ما اذكر اخليه قدامي اذا واحد دخل اقول له هاتي خبر صدوق وجرد على نحو اكرام ومو تجسس حتى تقول كذا الى اخره. والحمد لله رب العالمين.